جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا لعلهم يشكرون.

دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم وتسلتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران يا وجوههم النار ليجزي الله كل نفس كذبت وليذكر أولو الألباب.